لك الكون يا رباه والنهي والأمر لك الكون يا رباه والنهي والأمر فكيف أخاف الجور إن أزبد الجور ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم أقلهم نورا أوان الدجى بدر لك الكون لك الكون يا رب يا رب يا والنهي والأمر فكيف أخاف الجور إن أزبد الجور ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم أقلهم وإنا والله الحقيقة فوق ما تصوره عقل تصوره عقل تصوره عقل وزخرفه شعر وإنا لرهبان إذا حلك الدجى تتيه بنا الدنيا ويفتخر الدهر وإنا والحقيقة